أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا، يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه المناسبة الطيبة، مناسبة احتفالنا للمولد النبي المصطفى اللي يزنتد ربي رحمة للعالمين، نسول ما شاء الله من نقاط إلا كان مرض ديسنت النغديس بس الانحراف من التجاوزات من ناحية الدينية ومن ناحية العرفية. أن وصل ولنا بعض النقاط لان قيمت الدير جازن، ثم أن نتف في مجال النساء في مجال سدنان. غرنا نقطة أخرى هي الجور في تقسيم التركات. هناك ظلم وهناك تعدي من بعض مدن، ديما الأمراض اللي كغساوها لخصيصا واللي نتعامة قاع مدن ديك شايقن، وإنما هناك أمراض يلزم تنعالج. هامي خطر بكلفانو إلا كان أن مرس المعروف ننهاس المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هامي تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نرقبي قل المنكر أتنغير باليد إن استطعنا، وإلا سيلسنا وبتدخل نجم قاع ولا سيلس على الأقل بالقلب وغني عجب الحال. أن ننكر يعني ونقبل، نتحسس لشي مئزاز، نتحسس وكيشو يتغضيان الحال عندود دانها نلموركر سهول، وهي آخر شيء يتبين سيس الإيمان. يعني يبتقين حدو ينكر المعروف المنكر ولا سهولاس لشخص الإيمان قاع، وذلك أضعف الإيمان. أغيرنا المنكر سهول أضعف الإيمان، فلهذا يجب علينا بالتالي عندي مسلما أن عاد نتغير المنكر سغان السند المنكر صحيح زي ما تسندين شايني المنكر وهو تعتقوت قاردو باك يتخيل أجل نطرق بتشتد المنكر التخاطي تغيره بالتي هي أحسن. طبعا بالتي هي أحسن أبتوليك في الإحسان بالتي هي أخشن، زين نبدأ بالأحسن. إذن الجور في تقسيم التركات، لقلت العدل في تقسيم التركات، إن غجمد السنوات سنوات 10 وجار 20-30 سنة تقيم تركة مجمدة معنى وني لا ينكر القضاء ربي سبحانه وتعالى، ربي يحكم ياه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. الميرات اللي قسمت يا ربي اجتمع عليك إلا أتنفذ أني لا رسمت ربي أني لا قسمت، يعني شيء غريب. أو التقسيم إلا أنس ربي سبحانه وتعالى، رغم ذلك لا يتوقع المخالفات لو التعدي. فكيف لو كانوه ربي لا يقسمان اختيوريت من شو اني غادي وين الربع وين النصف وين الثلث وين السدس من الماضي والربع من الماضي وين النصف وهكذا العصبه. لو كانوا ربي لا يبين اخنك وصابه طريقه حوت ياكل حوت، واللي يعني لا تستقيم الامور ابدا. ربي لا يفصل، رغم ذلك لا يتوقع تعدي، لا يتوقع الظلم، لا يتوقع جمد، لا يتوقع بخس حق المراه. انبت تمطط التيلي أنبت أهود يليس نورجز نموتن أهود يليس هامي ناشا تاوية براني تتزوجي قن حد خلافوه انتعشرت نوهو الأسرة نوهو العائلة نوهو انتمدين تقاس يقون شان خلاف، يعني تسند وجان ربي اشتي حكيم وجان ربي سبحانه وتعالى. ربي وليسين يغلط حاشا، يعني وسيلة يتعاند نو يتجمد نو تعجيب الحال، معناه لا يعارض نو يعتارض الحكم من ربي سبحانه وتعالى. أبتا تمتو ثلاثة ضعف أيواه ربيس الواليس إلا يقوى إلا يقوى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ صحاب الفيل إلى وسيد بقوة ربي يهزمتن بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هم ضعني خلق ضعيف عند الطير بحجارة مزانين يعني يقعد الهلاك نقن الجيش قوي. نعتبر ربي ولي وزاد القرآن مني دا قصر وبرك نضع عمر الوقت نضع عزام السخلص نضع عزام سي من نتا لا أبدا وزاد القرآن باش كتندبر باش كتنتبع تنطبق في حياتنا اليومية أبتا تمطو ثلاث ضعاف الواليس لا يقوى عند ربي سبحانه وتعالى أن سموكز بالسلان أنانية أخسن إيمان غير التبرك. وحب الدنيا رأس كل خطيئة وتجنمو حب الدنيا اللي قال هذه خل الديس قاعد ممو يبسوني بهان قاعد انت العقاب يحضوي ايضا انغي الدكور تيزنا داوين تاني لاني يعني اني دقي من ايها الاخوة الاكارم ان قدت يا ربي ان قدت يا ربي دنيت والتخلد الديس اصنعت الوقت وزدغوا لي بدي بدا المولودي ما اصنعت الوقت السوي قضايا سن العمر كان 24 ساعة نوسو المولود طول دقت السن اللي غتم تتعاش 70 و 80 بات تتعاش 24 ساعة يوما أو بعض يوم إنه بالسكسوس عشية أو ضحاها عندي نعتبر المولود أصلا تبدأ يقضى يا خلاص يا لكن غيا شاو لضنيا يقضى يا المولود إذن والطولة خطر نقاط بكرة أن تغلب. كذلك أنه الطلاق تعس فيه بعد الشباب لن تران دورار الطلاق ضبلوطة كرة الحلوتي من سن أي حركة الطلاق أي شيء الطلاق تعس فيه يعني ظلم يعني يهدد زوجته بالطلاق يعني شرشبة تهدد السيس غير الطلاق يصبح يعني الحلوتي يميت اللعبة. الإسلام يسمى ياسي الزواج ميثاق غليظ يقنو شروسي قند زوار شتزت فتش دمو بكل سلاسة بكل سهولة أتفتش دموني أنبتا البالون أنبتا يقن كل حلوة تمنشي النير همي أنبتا تصوان جلت الطلاق إلا وسي جلس الطلاق يحلف بالطلاق انه يتج الطلاق المعلق تجي الكادات اللي مطلقه تفغت اللي مطلقه او التوسيت اللي مطلقه المعاش اللي محرك اللي مطلقه وهكذا تعلق تعليق تروض الطايزه اللي مطلقه جنون تبي الدواء جوانت صوت داني قاعد جوانت قاعد واسوي لي فهمها مي ربي خلقت ما نشي نبين في النقطه الاولى يذكرها صنات يخلق شربي باش كتعبدد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط لاش يقنش أخلاف والعبادة تكون تستسلم لأوامر الله من شي يخص ربي سيغ بشعال الجهد في جميع الأوقات هو تمجيدة برك هو الوقت نزلت برك هو أزومي برك هو الحج برك خاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حياتي كلها لله أين تد العبادت إن غادي كره الزوج تسمى بها تطلق خطر بخيل خطر وليك قد يا ربي خطر لقلت اللحية أسيج من شيء تدفع ينغس لها حياتها باش كتدفع دي بصدق يعني استر صدق يا أخي بخس هذا بتاع السمية بتعسمه ونهود بنجم ونهود أرجاز ليس رجل خاطر الرجل هو معنى استمارة الشلغم خاطي الرجولة الرجل برجولته ينغس لها حياتها تسكره أدفع تفتدي أستر نسج الصدق سنتي تيرغين تطفى الترغين سجم العقاب الدني دلخرت حقوق الوالدين للأزواج ظهر الدنيتي قبل الأخرت وعذاب الآخرة أشد وأبقى لا ينتهي أبدا وهذا ظلم وأكل أموال الناس بالباطل ظلم وأكل أموال الناس بالباطل بتشين ربي ولا تنسوا الفضل بينكم هناك فضل بينك وبين زوجتك كيتسقى ديارا غيسقاسا فضل يعني هذه كنوم المعامله في اخر الامر سيبيدواش جاونتك ايها الشاب ثم عدم مراعاه حقوقها ساتطلق بت يعني لجيني قن الحق ابدا بينهما لا تقيم الدار تسين اول شيء وخالف القران في اول لحظه إن أنا ربي ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن أيوة نشي بتسن قايد من طوط ساعت يطلق أرجازس بيبسون نمت قاعد الغروم ضدران يعني معارضة وعكس الآية الكريمة معناه ولي نومس القرآن القرآن قاري ينزل باش كتنعزم وبرك هو باش كتنطبق هو باش كتنطبق في حياتنا اليومية التقيم معاك التقيم ديني تدارت تلت شهور تلت حيض أبتا تلت حيضي تلت شهور أبتا تلسو عدي سلطارو أن تنيد لمدة القرآن ضربي وشاست وشتي إنه النشي نادي قل العالم التقيم دين تأتلف قد غفص مدام وتقضي العدة مدام تلفي العدة تلت حيضنا تلت شهور ناسو عدي سبع شهور تمانية سلطارو القبع عدي سامن شي لعرس كذلك المتعة يقن حد يطلق زوج لعرس يقل عدد نبيا يستيوش إلا وسولي تيشون عدده أجرة الرضاعة بتتصد ضراء أجرة الحضانة بتتربى حقوق قبل التوضي الطلاق فكر ده واحد ماذا يستقبلك من حقوق وواجبات الحقوق المادية والحقوق المعنوية ولا تنسوا الفضل بينكم هذا يقع الطلاق هذا عليك جنش بدي ويضا العيوب العيوب بعد العيوب اللانسيس بعد العيوب اللانسيس لاش تسقع ومن علامات المنافق إذا خاصم فجر إذا خاصم فجر تبي يتنقد يصل الصقص إما الزوج يصل الصقص الزوجة الزوج الزوج إذن عدم ثم يقشى غريب وغريب وغريب جدا واني غنطلق الكتر ديما كان صوف الكتر واني غنطلق الزوج تسي تطلق مع ستارواس أنبتاه الطارواس أنبتاه اللي نشمر نسمس خلاص ويتقل غرسن قاع أبدا لا تربية ولا رعاية ولا توجيه ولا عزام يعزمنا يقيم يتربنا يقيم خلاص أنبتاه الممس ألا تحاسب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة طمطوطشت قناج طروتشن قناج لأن قناج يزمة تراعيض بلا يعني بلا مزيتك ما معنى بلا مزيتك خطر الأمر ربي عبادة ما شي تزلد بلا مزيتك كذلك أتنفقد فطروتش من مطلقاتك بلا مزيتك بالحق يشاس أنت ربي سبحانه وتعالى ذا طروتش إذا ما تنتربي إذا تنتوجه إذا تنترفقد تسول تغفزا تلقبتا نتجا ما ينعز من من جلسا ما ينسقض عن أوقات الفراغ وكذلك بالنسبة للمتعدد وني لا يزوج سنة نغشار نغجار نغجار أيوة يحقر يقتل ما يحقر تمزوارت إما تفاي سنة نتفاي شارت يكتن بتت الزوج سنة يعني براسه لا يقوم بها لا يشاس ولا سواس ولا يريضس ولا دواس ولا شيء ضبر راسك أو نور جاز وغاسيني يتمطط تمزوارت نغفاي سنة نفاي الشارط سيني دبر راسك متليق راس تليق راس لقى زنزل عرض النمنا بتا وحمترنا بتا نتقي الله يا شباب نتقي الله قبل تزويل التعدد فكرت واحد يرقب اتنجم دنغوه يرقب العواقب التعدد بتا العواقب الطلاق بتا منشي لا تيليتوني تيليتي ديضت داش الفرق هو تمزورت وجان في سنتنا في سنت وجان تمزورت هي زوجاتك كلهم زوجات قال لها تغرس نتلف الحقوق حق المبيت حق النفقة حق العشرة الحسنة وعاشرهن بالمعروف ربي لقى شموه وعاشرهن بالمعروف ما شيء لا يمرش ربي سبحانه وتعالى نقطة كل نقطة تدر يعني زمننا عن نعمر جيسا نقيم وإنما الله غالب بعد مناسبات زمن كل إنسانين أني لغرنا من الأمراض ترك الهاتف المحمول بين أيدي الأولاد أزدناوي البورتابل الهاتف المحمول تنجي فاسن نطروانه نويتي يمكن مشكاد يعزم السيسي باين وقاتلو عزام بعد الناس بعد سكت الناس شعزم يا أظن تصدر دس وجيتي ومع سون شانس سيتواش في أوقات العمل فقط أوقات الدراسة هذه تتابع تجيد يعني البورتابل الهاتف المحمول جري في السنتر واش ذكور نائنات أيوة في اختار تتسنت انت تتسنت لخطر لعشر ميتالس يترقبت يتسنت تلنديس من اختار جسيمة في العقيدة وفي الدين وفي الأخلاق وفي السلوك كل مما يبث فيه من سموم وكشف وعوري وفساد أخلاق وهو كذلك إيوا سلدة وحدي وهو كذلك وهو كذلك مصيدة من بعض الذئاب البشرية هناك ذئاب والشانن قنن تشبر تصاول تشاشيت صحدي والشانن انت قبارا تروانا انت قبارا نسيتنا اسنوش تخلي وسيلتنا عن سهولة الاتصال والتواصل عواقبه وخيمة لتفسد العلاقات الأسرية لتدمر الأسر وتدر الديار بلاقع والإنسى لو أنسى لأنسى ولهم من فراغ الواقع بتخصم طلعت الكتب تخزم بتليه تصرى أراد شي تقار لي لتدارت ليتسان شانس أراد معنا أطفالي أطيزو دارت لا تأمن إلا أن يكون إلا خارج البيت جسده الجسد سلة الدار ثلاثة بيوت للشانس بس حق ما إلا لما يتعشى مع من يتواصل في أي موضوع واللي معاوي لي السوال خارج البيت هذا يمكن إلا يتجني وتريضض مصحشيت وشيداس جيداس بين يديه تتسأل عن هذا التسول لغفص يوم القيامة وتسين بتلا يخزر ولا بتلا يقار ولا بتلا ولا يسوال معاس مميتش نغيليتش كذلك نقطة أخرى إهمال الأولاد وعدم مراقبتهم عامة وني قاع تروانا درافق نسن لإهتمام سوء عزام نسن إلا بعد الأولياء وليسين عرس يمكن وليسمع لي عزم مثلا غرنا داني التابات مثلا هل يعزم قبي إنه يعزم اختلا إنه يعزم سانف وليسين هذا إلا موجود شنو هذا يمكن يعني وني بسك أوسع يعني هذا عادم يدن من هذا النوع وجار وليسين القسمس سنة الثالثة الرابعة الخامسة وليسين من جسد من أود المعلمة ولا يتقيم معاس ديما طابلة يقتل المقعد يقن كل هذا يجب بتتليد الوالي ناصح يزم كل شيء نتسند والتغيب ينغفت والتغيب ينغفت أبدا تسمى إليس قد أوقات الفراغ لا غرس أوقات الفراغ عنده أوقات فراغ من ينقضع مع من يتريح من يولي يتصحب هذه نقطة إشارات مش كان حرش بسك المخنا ولا تكون من الغافلين يمار وسو عن يوم أصلا تلوسو لك أنا نتبين بعض النقاط حتى لا نكون من الغافلين نسمى تلي تصارى تروانا المجتمع النغ تزدنا النغ تروانا إسيتنا كذلك نقطة أخرى قطع الأرحام بسبب وبدون سبب الأرحام لا تقطع في الرجال والنساء صلة الرحم دي قل حق شرعي سوجبة ربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز وأكده نبيه المصطفى إلا كان تحتفل السيس والسانو إلا يعني ترغبان في صلة الرحيم ويتحذرنا من قطع الرحيم يقارن ما هي الوعود ما يعني أوعدنا الوعد الوعيد أوعدنا معنى الوعيد يواسي يقطع الرحم بتلي سجومس من العذاب واللعنات وحرمان من دخول الجنة يبا تتظل يبا تتزمر يبا تتزل تمجيدة يبا تتزكير قاعد يطمع دي الجنة وكانوا يعني لغاش كتلة تيجي تطاودس وكان يمكن تجور دي بسيونو تجري قنشاء إلى شي منع أشي بالدبريد الجنة والتيتفد أبدا لاش هو قطع الرحم كان جاي متى سهل متى ولا حيا متى اللي كنت سيئة تخفيف هذه نخص تخفيف الله خلاص تمسح يا أبدا. ربي نانا وآتي ذا القربى حقه لحقاس دل حقاس ولي جنسك المزيت كاع وآتي هذا أمر ماشينا أقيم الصلاة إنك وآتي ذا القربى حقه وساسي القريبتش لحقاس عند الوالدين عند ايتمات عند الاخوال الاعمام الذكور الاناث عند تروانصان ان انه قال عند الارحام يجب ان تصلهم واتي ذا القربى حقه مثلا دي قال لي الناس انتو شدت تراعيض الحق ضرب يا قاشموني وشخلق بطا يعني باطل يخلق شي كلفات ومن جملتي انا شي كلفسس واتي ذا القربى حقه وبالوالدين احسانا أم أوند الأمر هل وعيد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله معنى بعد تنصر رحمة لا رحمة لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا جنة ماشي لربي لعن إبليس لا يلعن قاطع الرحم دق لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إصلاح صنت مزغين صنت طوان صنت أتسلل الموعظة هذه ممكن يقول سيسن لدان ولا يتسلل يقول شان يبعد أنبت وليسل ولا حيا أنبت وليسل ماشي تقبل الدرس اللي عاد بعد الدرس دقا أصمهم إصلاح صنت مزغين صنت وأعمى أبصارهم هذه يرقب المواعظ هذه يرقب لا يتأثر هامي خطر يعصى ربي واللي غيوال يعني يتخير وني معلاش ساغا وني خاتي وني ساغا ولي ربي ليس أو النقطة حكم غادي يسجغاني لاش أبدا أنت عبد شمي وتمت تيا نربي شتيدي شمج نربي أسنيني سمعنا وأطعنا هو سمعنا وعصينا سمعنا وهم لا يسمعون توني في سورة محمد وندليت الحديث ليس في الجنة قاطع ننس الرحم ننس نعم الرحم يعني قاطع الرحم تقبل ذو تقدع الجنات هي بتا التعب دي من جزيغ الزال لدوزو ميت الشايد هو التعب من شاج زيد عليها قاطع الرحم ليس يعني ليس في الجنة قاطع كذلك قاطع الرحم المرض معدي قد تستعجبون كيفاش مرضه معدي نعم مرضه معدي كيف ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم الرحمة تنزل يقول ميدنا نجتمع نريح عندي سن يقول قاطع رحم ما تنزلش الرحمة أشد مرضه معدي تغط تنزل غير في ضغف شدنا الرحمة وتنزل ميما خطر معانا يقول النخصن نشارد موجار قاطع رحم فلا تنزل الرحمة فمرضه معدي شديع يعني يعدى حد ولدا ألا يكفي كل هذا من الوعيد القرآن السنة صحيحة لنرعوي ونتوب ونصل أرحامنا أم على قلوب أقفالها حقيقة وليتوت لا يعني مجسدة في بعض الأفراد من هذا المجتمع الطيب الطاهر أم على قلوب أقفالها القفل يصلح تاور تصلح مصدد وترزم قاعد توليك أي تنسي وتد ما تفتحش وترزم مصدد أم على قلوب أقفالها لا تتأثر لا بالوعد ولا بالوعيد الوعد بالجنة والخير اللي ينتظر والفضل الذي ينتظر واصل الذي يصل رحمه والوعيد العذاب العقاب اللعنة إلا تسجو ماسي قاطع الرحم لا يرعاوي لا يتسلى تتفسك نقطة أخرى بعض الشباب هداهم الله وهدانا معهم بشكد عني ليرجعوا عن غيهم وفساد أخلاقهم لنفساد العلاقات الزوجية سبت أصل اتصال سيليفون بحرائر النساء يتصل بها هاتفيا في ساعات متأخرة من الليل وما يثير ذلك من ريبة في أزواجهن. والعكس كذلك، ساعات شبان ساعات شبابات، شبابات يتصلون بالأزواج، أن الشبان يتصلون بالزوجات. موجود، موجود في مجتمعنا الطاهر، موجود يتصل بها ليلا للدردشة وقصر دوي والد نكت ولغو الكلام. كل هذا من عمل الشيطان، كل هذا من عمل الشيطان. ربنا ولا تقربوا الزنا، وعنيني ولا تزنوا، وهذا من قرب الزنا، هذا من قرب الزنا، إفساد العلاقات. وهو همه الشيطان، يعني الهم استزعلوك كيف يفسد علاقات بين الأزواج، يعني دوني الهم استزعلوك، لغز هموم كثيرة، وإنما الهم الأوكد أن يفرق بين الأزواج. كذلك هناك يقول المرض يولد مرتين بالتليفون، مرتين يعني سن ميدن سن الزوجات، خيانة بين الأصدقاء في أموالهم وعرضهم وحريمهم، حريمه دمدو تلزان دحبيبس غايب يغاب أتخلف شي غريب دمدوش باش كاتي عس دعسي باش كاتي يكون عين أدير الشر وحبيبس، وما يتصل وحبيبس، وإنما لقلة إيمانه ولقلة ورعه، وأدي صبح غزات يغزو تلك البيت وتلك الدار وتلك الزوجة، ينتهكوا حرمة أصحابه أصدقائه. كذلك نقطة أخرى، الخوض في أعراض الناس رجالا ونساء، كان سهل الخوض في أرحام المؤمنين والمؤمنات، ننشر الإشاعات الباطلة المغرضة في المجتمع المسلم لأغراض دنيئة، أنبت تحيسي بسوان غاني أن ننطق، أنبت ولنغهد العمل لنجده في صحيفة عملنا يوم القيامة، يوم الفصل، يوم الخزي، وما في ذلك من تعدي. نشر الإشاعات الباطلة تتعدد في وجه مسلمت في وجه مشي مسلمت، هذا ظلم، هذا تحطيم لنفسيته ونفسيتها، تتحطمت سمعتس للمستقبل، مستقبل لون الشخص المظلوم ذكرا أو أنثى. أنا قلت يا ربي، ربي سبحانه وتعالى، إننا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، فتبعدها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال ملاحيا جدا وبرك فتجر وتويتا وسبغيت ليس وسفغي دمنس عندي دول، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. رقبوا نتعصد منايود العظيم ضربي، وإذا قبل معصية تجد طامزات نحتز علوكت. وني في سورة النور كذلك في نفس الصورة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أن نحكم بسكيل سهون النار، أن نجل عراض مدن ترانكير ونتمعيلتي ونشار الإشاعات الباطلة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والتغار يعاود ويوال غرب الغرب البسي، ان غتسلت جي غير شهمت تنشر بدات تقصص ونشارس دحدر مدا نضى سموكس القيمه اثنين حدني. ماذا تقصد؟ ما وراء ذلك؟ ربي لا يسلم ما وراء ذلك، لا يسلم تلا نولج بس لا يسلم تنيتج، سيحاسبك عليها تندليات هالحديث. فتسن الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إنه يسمسك عليك لسانك طفل سج إن سنواخذ بما نتكلم به ربغني واخذ غني حسب سواني السوال يستغرب إن ثكيلتك أمك يا معاذ فهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إلا يقلش يتكب جهنم وجانواني مجرني لسوان إلا يقلش يتكب جهنم وجانواني مجرني لسوان انتق الله هو قاع ما يلقش عطيني دوزنا والج قبلت السولد رقبت هذا المصير سبتا الموقعس ماذا يثير ماذا يثير بعد غات السولد ويقول المصطفى إذا كان نحتفل به اليوم كل المسلم على المسلم حرام ماله دمه وماله وعرضه لا تتعدى عليه في دمه الجرح تنغض ولا أيتليس ولا العرضس مكرم كرمنا بني آدم لا مكرم لا يجوز لك أن تتعدى عليه لا أيتليس ولا يدمنس ولا العرضس ما كان زواصون الغفلة الماني إلى أين هذا ظلم الجمان شان شان صبرك يقول حد يسيول دتش يكلي دتش أنا لجدتش تسرشاس إشاعات باطلة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إذا لست مسلما شد غرش يقني واجدي مسلم نوت مشتي مسلم تسلم من يدك ومن لسانك لا من لسان ولا من يد نتق الله ماشي غصنات العبادة وتزالي الدوزومي فقط هناك معاملات هناك أخلاق هناك سلوك هناك شرائع وعبادات نعم سحود عبادات فقط كذلك هناك وسي استقبال السياح الأجانب تدارت الدارس الغوابيس البساتينس بدون قيد ولا شرط ولا رعاية للدين والأخلاق والسلوك والعرف اللباس نسن دي الشان نسن دي سوانسن العلاقات نسن المشبوهة أن نقدت يا ربي ربي لمعانا في كل مكان إن الله كان عليكم رقيبا إلا رقيب لا تخفى عنه وخافية أن قلت يا ربي ونتقدي بنو دام تودي قنتوريس يعني يتسنت كيف تستقبله هتر البالتش على حسب الدينتش على حسب الأخلاقتش على حسب العرفتش هو من شيخ سنتا كذلك استقبال خريجي السجون هذه فايقن حدس الحبس يجيت يعني يستاهل لين الحبسني يستاهل لين العقوبتني تود العقوبتني دونيت أبدا يتوبي ويربح ديمانس أبدا هو لسجو مسك العقاب ويداد نخلاف لأخرت يتوب يروا المظالم يتوب يروا المظالم وهو يتوب بركة لنا استقبل نواسي يفوت الحبس يقضى لمدة سن الحبس يفوت اللي يترحب السيسن هذا يمكن بحفاوة بالغة وبشر يعني وبشر ومفرقعات هذا يمكن أجار للحجاج وجواني استقبال الحجاج إني لأن أثبتت إدانتهم يعني انتيدة الجين قرن غارصن يعيته بالأدلة جرائم وموبقات نغتو كردا نغزينا نغليوات يمكن أكثر فرحا سيسن وجانواني فرحا الحجاج الميامين القادمين من أقدس بقعة على وجه الأرض أبتلا ودا الحج نسمى كما ينبغي لا رفث ولا فسوق ولا جدال إذن هل إني غد أسنس الحج ديني غد فرنس الحج سواء سواء تكرمن تعني تقابلن تحتفل سيسن ديقان كيف كيف ماني كان زوا بهذا السلوك شتوت لي الإباضي وكانت الإباضي وتجرموني وتسد من عاد من عاد من عقيدتك الولاية والبراءة الولاية والبراءة يقن حد يجور ما لا تكبير يعني تثبت ليس ان جيت علانا هنا يجب أن تتبرأ منه يجب أن تتبرأ منه حتى يتوب تبرأت من عمله لأجل عمله صار يتركين العمل يتوب أدلوا أخاك في الإسلام عادي إذن واللي تطبق العقيده كما ينبغي. بل يوجد من بيننا بعض الاخوه الاكارم ايوه من يدفع عنهم اموال هذه يخلص الملايين دمياد وجار دودون باش كتندي السفره من السجن ايوه المستحق السجن المستحق العادل هو سواسي يطف مظلوم خاطي كيف كيف او النفط او النفقات الا في الحرام يجب على صاحبه ان ينفقه العدد من الريال ان ينفق مثله بعد التوبه في المباح هذه ينفق المثل يشو 100 باش كدي السفره كن السجين هذه وش 100 تدات بعد التوبه هذه توبه ربي وش 100 تدات في سبيل الله هامي خاطر ينفقت في الحرام فيما لا يجوز هذه يمكن تاخذ الزكاه من الزكاه هذه السفره سيكن حد صاحب يعني اجرام صاحب كبائر صاحب موبقات الزكاه معنا ربي لي جانا الاصناف 8 الاصناف اسنوش الحق ربي باين ذكرت الليت اداس نشات نحول اسني ربي خاطي دم من 60 شي سنو جارتش الا واش يستاهل تقبله و 8 يو اين دوسي جوكت الجريمه ماشي ننتكر دان غنزين انا غنشرا يوت في الحبسه تشوف اختي الزكاه لا يجوز حرام لا يجوز للتحول لابد ان تعطي مثلها كذلك خاطر قلت لي انت شانس الزكاه اسمها تطاوض انت شانس بابس وهد بابس معناه وتوشيد ابدا اموال الزكاه اموال اليتامى والفقراء والمساكين التوشد باش كتشمر ترفع العقوبه الشرعيه العادله عن هؤلاء المتورطين في الاثم والتعدي والظلم المال اللي نجاري فاسن تشوهدت ليه تشوه التمليك لا تملك التصرف فيه ماشي تقصد ابدا لا دايت لي نربي جاري فاسنت هاني كنحد وشات شي كلامان صوت فلان صوت تحنوت وي فلاني مثلا كيف كيف وشات ربي الملايين نغوجار نغودون يعني عيناش ما نعرف نتجد وشي لا تجد ماشي تقصد ابدا ديك لامان تيجي جاري فاسنت يلزم تنفقد الى مانتني كما امر كما يرضى كما اجاز واباح ظاهرة تجدد ظاهرة الهجرة الداخلية حصل كندوخ هناك هجرة داخلية من العائلة طرواز هذه الشمراني يكسب من طرواز العائلة قد ماس في العاصمة قد ماس شرق البلاد غرب البلاد هذه غادر تمدين تدي لولديس يتربى ديس يعزم ديس يتربى ديس يعزم ديس يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير بتد المصير مطروات الدين نسان العقيد تنسان الأخلاق نسان السلوك نسان قد يصبح الوطن نسان الأم أين دغلان غريبا عنهم الأرحام نسان أن بتد الأجانب والأباعد والذي هو أدهى وأمر وسيلة تهاجر إلى ما وراء البحار زوج سيس طرواس يقدر واحد سادي يخدم ربا تعاون واني غناوي مع زوج طرواس بالتالي قرسا بالتالي يتجال يضيع كلمانة جاري فاسنس هدياوي طرواس ذكور وإناث تتني لوحدين يد شرمدين يد عزمدين يد طربان ديني يتأقلمون على المحيط المعيش أخلاقا وسلوكا واعتقادا طرواتش غطر والديني نغينا أتاود مع شغل ديني السم اللي هو طرواتش طروان يعني تمدين تني الوطنني حسب القوانين سن الوضعية طروان دولتني التي تقيم فيها لشاش الحق نربان سن ولا نوجهن سن ولا تنتوبخد ولا تحمقد غفصن ولا تنتوتد بالتجيني قشرة أبدا بإمكاني طرواتش اشتد في الحبس أتخلص الغرامات تدفد الحبس طروات شاش جنموني في تلك الدول الغربية أدي يرفع غفش قضية ضدك القانون إلى معاس أتحمى إذن احذروا من هذا المنزلق الخطير فإن عاقبته وخيمة دند لخرت ستسأل يوم القيامة يلا وجد الجواب سوى سوء وجد الجواب كيف تجيب الله إذا سألك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا معناه جاس الوقاية نشني كليت ندكلا نويت ندواي نرزمس نتويران جهنم إلا من رحم ربك. مدلن طرتن لندين طرتن تروان سو الحكيم من ديسن يلي سي سعزن تي سعزن خلاص تقدر تكلم برسو يسميك الله هامي تخير يقن زوجنا يقن الفاسدنا والسينا ثلاث زوج معاس خلاص لا شاش الحق تم تنعدنا سيد هذا من أبدا. هذا بلاد الكفر والشرك والإلحاد وهو بلاد الإسلام. هنكمل بعض النقاط نسدنا هداك ما تيزنا تغاضات نتلحاتين كاع السوال غير جازن شن كاع ثقيل ضرنا ما جاز جيني الرسول صلى الله عليه وسلم أننا سامي يا أيها الذين آمنوا يعني يساوي غير جازن تنزل لاية المؤمنون والمؤمنات وهكذا قم يخلط جاري رجازن تسدنا أما أنت المؤمنون أنت يسير رجازن تسدنا كاع. أن لن يخص النساء قلة الحياة لقلت الحياة مطوط خاصة شببت تبورخست وقلة الحياة يقدح في زينة المرأة زينة المرأة الحياة تمطوط لو تسحي لا تلقى الزدير لا قيمة لها لا تسوي شيئا هي سقط المتاع سقط المتاع الخردة معنا لا قيمة لها تمطوط بهاس الحياة أبتا ترزو الحياة سنتها نغنشي نرزاست سواء كانت تاوي تدرنا الفلامي اللي كان خزر نخزرت معابا دو وين صنشوطوط البحر بطلا خزر نديس نشني كانت سبب تجسن سبب من ورزانا والحياة والحياة هي زينة المرأة إذا قل حياؤها منشين غتصبح سقط المتاع لا تساوي شيء قلة الحياة أي رضص أوالس تيشليس الحجابس الذي يحتاج إلى حجاب وضع المساحيق ودمس نوع الحني لن تقننت دون كاد دو كراد نوزاو دو سباغ زليماش يعني قوس قزح ألوان وألوان باش تحمد ربي يشس الزين تنوزاو دبرتان يهيم فيه الشعراء في الغزل شعر الأسود لا انتهى دهراز الأسود خاطي التجماد الألوان يديرنين أيتها الأخت الكريمة قدي ربي السن والتحكيم الديمان النم يجر على حساب أني لا يسطر من ربي القرآن وأني لا يبين من الرسول صلى الله عليه وسلم وقل الحني ما أوهني مسلما المساحيق أوهني مسلما يعني تقني كتوقن أوهني مسلما أكراد نوزاو أتول دنبت البورس أنبت الشاب يعني نقلقس الهيئة أني وش ربي أنبت نشني نفهم وجان ربي نغير خلق الله نتغير أني جو ربي سبحانه وتعالى مع لا يعني بتعدينا قلنا أكراد نوزاو منشين نغدود وجس ناجس همون نشتبجنا المهم يعني صفات ولا خسد حكرا كلش خاطر الوقت وتسمح لقلت الحياة التي زدنا النخ أنظر تنحرمين أنها تنظر العيد العيد أمزان مثلا التحشمد التستحيد باش كتستحى تمطوط إلى درجة زي تستحى تتوانس كل تامورت ميميس يسموها يتقن يدمر نسرعان يغل نسرعان يدارنس كيف نحرس يعني أشرومس يقلش غريب يقلش لين غريب تقليد أعمى عندو التقليد الأعمى قلد وخلاص أتقن تشبر ديس يعني تشبر بس من شي قار يعني قننت ولقننت قنت ولقننت أتقن تشبر ديس مثلا بسين يقلش شفاف يقل جوع داني تغروت الحمط نتغروت داد الكتان داني انشان نيرو يعني كشافة الفيترينت تلات السشنة بتاني كرم جاج. هل هذا من اخلاق الاسلام؟ ما الى الحياة النم ما الى الحياة النم وما انش غاس سنجي الزوج النم السشنجي نحرم النم من النسب من الرضاع خاصة من الرضاع ان الولد المميز يعني اطفليا 9 سنين 10 راس دولة زغولي بليغ ليفهمي تشرايو يا نتقي الله أيها الأخت وأيتها الأم. كذلك اللباس غير الساتر كاسيات عاريات المخل بالحياة ما نشين غمارو أن غحولي من لال إلا نعيد من لال يغلب تخ ده من الليل ده الزادي سقع خاصة بتت جرت فويت تكون واحد صحاب تتيزن لنتسل انت يدر نتلبان نسن تبتا ولي إرجاز لنتسل أدبل غني تسدنا نسن توفي لي قون شان ضدل يجور الضل والجرت فويت فويت لا تشاتا حولي النمي لان دزد ده من الليل يتسشنا نوبة تتقند تبحنوك تزقوغ تريكو دزيزا وقال يتبين كلش فلهذا اتقي الله قلنا حولي ده زيوار مو ده الزداد ده من الله يغلب دو جوريا مس أن تفوت الناس مس وغلاد إذن الحجاب الأبيض أين ده حولي الناصع البياض دو قد عصيت الأسواق تحونا التسكوع سواء ليلا نهارا دو قيمي العراسة لجدنية دو فوق واحد نسنت يمكن تلافي زينة بزينتين يمكن تلاسر ريحة أن الحجاب المستورد أين تقشبت تتكتر تواتا يرجازا تقشبت تنتشر تمدين تنغ تغلش قاع أسوت لا دغوه بقوة مسحت لا تنتشر أن قلت يا ربي أن قلت يا ربي ونتغير العرف النغين والف تقشبت تيزي وتنغي تمطط إلى المعوقة الله غالب وتنجم خلاف وتنجم تفحوليس نغي يسافر وهو تمدينت وهو تمدينت يسيتنا غير نصق لعشر سنين خمسة عشر عام تخزر كيف تكون بناتنا هذه ممكن ما كان خزر تقشبته يغلب بعد بعد نخزر أحولي وهو يغلب أحولي قاعد تشمر قاعد بطل تشمر مية في المية أي تشمر كتنسب تزعلوك الحجاب المستورد المتطول وكلا يقيم ديما الحجاب يقل لباس تقشبت بكريت ولا باس تشكرت التكري تمطط في منس خلاص لتو الساعة يعني ولتبيني بتت وتبيني لحية من أعضائها أسود قنسنتري مزيرة مزركشة ودلحرير يغال نسن غيد مار نسن صفر مطرزة مزرة راس القفالي يعني زينة بتاعت تبج ناس يقولوا خريك سن اللوان ثلاثة سن اللوان ثلاثة تبج ناس وقولوا نيقل مش كتستر لا زينة الحجاب أصبح زينة من يحاسب عليه الزوج الأب أين شتيتي ويتيد أنه تقبل دتسا مزركش بورود من الحرير تخشبي تيود مش كم تستانة مش كم تزين مش كم تستانة مش كم تسبها مش كتصلحتي الطاوين يرجازان مش كترسمتي الطاوين لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيف تغير الوضع نشنيز ديالا كان يعني نتشرد يقل المجتمع إلا محافظ نرقب إذا ما ماتنا بتتون كيفاش تعاشنت حتى روانا صعد أسنا الشاد رقبنا أو نتسيه بتادق وتقيموا لحية خلاص أن عاد المجتمع عن تلفزيون ياد الفتاوى على الهواء شاويد الدنيا وتعيد المجتمع متضامن متكافل مطأم مؤطر كذلك الاختلاء بغير المحرم كسؤال نقاط متمطط الاختلاء بغير المحرم مع طبيب اتزوج حصل وطبيب اتزوج واحد اصل الممرض ونغاز جلبي كور نغاز يخدم الجرح صدارصنا غيلصنا يقول شنو هذا الخلاف ان غتن معايا سائق غريب وحدس ان السفر بدون محرم قاعده ضد كاروبرك اللي يمكن ان نطول ديس ليس كل مره تسلم الجره هبتك الخضر تمزوات لاباس وقعد قاعد قاعد لاباس وتسينت هبتك تمزوات لاباس في سنت لاباس وتسين في ثلاثه نفي اربعه ليس كل مره تسلم الجره اذن فيه محاذير كذلك الكشف في الصوت في الشطوط ديال الترويا السحر والشعوذه لان بعد نسدنا نزال نتعشنت في هذا السحر والشعوذه الى منتشر في مع عند بعض النساء ربت انت هدايا مع عزمت الرسول صلى الله عليه وسلم إن كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها بتد معنى نوع الحديث كل ما يلقى السجن لا يسعى بنفسه سيس واسي أتيزنز نفس أتيزنز ربي سبحانه وتعالى بطاعته وتقواه يتبع للمنهج إلى يجيت ربي سبحانه وتعالى فيعتقها من عذاب الدنيا والآخرة من عذاب النار ومنهم من يبيعها لإبليس للشيطان اللعين وهو النفس الأمارة بسوء فيهلكها. كل الناس يغدو فبائع نفسه، هذه الزنزمة سوى إيمانه يا ربنا يا الشيطان. فمنهم من يبيعها لله بطاعته، ومنهم من يبيعها للشيطان بمعصيته. ربي سبحانه وتعالى سأغنيني يا أيها الذين آمنوا أن نرزم تطوين ونرزم لون ونصم بتغنيني أبتا يمر نصق إن شاء الله ديس الخير، كل الخير في ذلك أبتا ينهي نصق إن شاء الله كل الشر في ذلك يخسن الخير، فلهذا التمران غنى هنا. إن الله تعالى لا ينادي عباده الذين آمنوا إلا ليأمرهم سبتاتني أمر بفعل ما يسعدهم دنيت دلخرت سعادة، يعني سعادتك في الإجابة أغوي وال سعادتك أغوي وال يا ربي. أن لينهاهم ساشين يا أيها الذين آمنوا باش كاشينها سي قنصرة أشينها عما يشقيكم أو نجد تخسر من أخرت. إذن سلامتك في الترك أني لا ينهيش غفص سلامتك في الترك، أني لا يمرش سيس سلامتك أن سعادتك في الإجابة. أن بشكل لا أغني السلمت قنشان دونيتنا الأخرت. إذن فاستمع وأنصت وفهم وبادر وطبق وبادر، فإن كل ذلك لصالحك. وأختم بهذه النقطة، أيها المسلم أيتها المسلمة اعتنى دوحدي سمعتك، اعتني جيدا بسمعتك لأنها ستعيش أكثر منك. أشتمت فلان لديك فلان حاج فلان اتوك هذا اتوك هذا اتوك هذا، ذكرت الخير النص الغير، اعتني جيدا بسمعتك لأنها ستعيش أكثر منك. الشيخ تفيش رباطيح من مين موت، الرسول من مين موت لك عن سوى السيس لديك بأي حاجة رباطي رحم الشيخ بأي حاجة من مين موت لك عن ذكرت من حين لآخر انترحمت. سمعتك تعيش أكثر منك، إذن اعتني بها في حياتك وبعد موتك. طوبى لمن بات والناس يدعون له، طوبى لمن بات ينسو يتص يتندم يغضرت يضص مدلن دعونا سلخير انغي موت قاع ماشي اني غذكر ما مدن موتني قوة ساعة لانتو اذكار سلخير. طوبى لمن مات نغبات والناس يدعون له، والهلاك والويل والثبور والخزي لمن نام نغمات والناس يدعون عليه. ربس يجر بس يجر بتي حرك ربي كذا ربي كذا يموشيا يزويا. فلهذا اعتني بسمعتك، اعتني بسمعتك جيدا. الشط زويدة تقيم سمعتك تبتت الخير نغض الغير تلجالي فسنتك كما تريد. نسأل الله أن يهدينا، نسأل الله أن يوفقنا، نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.